نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو مصرف الكون ومدبر الأمر سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالخير والشر بيده سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أقدار العباد كلها بيد الله تبارك وتعالى، يصرفها كيف يشاء وفق حكمته ومشيئته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. فمن استحق الرحمة رحمه سبحانه وتعالى، ومن استحق المغفرة غفر له سبحانه وتعالى، ومن عاد إلى الله وتاب إلى الله عز وجل قبل الله تبارك وتعالى توبته، ومن تأبى على الله عز وجل عذبه الله تبارك وتعالى. وإذا أراد الله بقوم سوءا فإنه لا يستطيع أحد أن يرد مشيئة الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى. وحكمة الله هذه ولا شك قد بينها كثيرا، في أن من أراد رحمة الله عز وجل فعليه أن يسعى في أسبابها، ثم من عاند وشاقق الله عز وجل ورسوله فلا بد أن يتحمل نتائجه، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم مما أنعم به عليهم إلا إذا غيروا أسباب النعمة. فالتقوى والدين والخضوع لأمر الله عز وجل من أسباب نعمته جل وعلا. فلا يغير أسباب لا يغير النعمة إلا إذا غير الناس أسبابها. وكذلك لا يزيح النقمة سبحانه وتعالى إلا إذا غير الناس أسبابها. فمن أسباب نقمة الله تبارك وتعالى العتو عن أمر الله عز وجل، والبعد عن طريقه والتأدي عليه جل وعلا، هذا من أسباب حصول نقمته. كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا شك أنه يعني لا يتأتى على هذا أن يكون بعض الكفار في نعمة وبعض العصاة في نعمة، لأن ذلك استدراج، لأن ذلك استدراج، كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن عباد الله عز وجل وأمم الله تبارك وتعالى أمة الله يعاقبها، يعاقبها إن تأبت عليه من باب التأديب والتقريع لعلها ترجع ولعلها تتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الكافر الذي انقطعت صلته مع الله تبارك وتعالى والذي لا يفيد فيه التذكير فإن الله عز وجل يملي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح. في الخامة من الزرع، زرع ضعيف، إذا جاءت الريح تكفيها وتفيئها، تارة هكذا وتارة هكذا. وأما الكافر فكالأرزة حتى يقصمه الله. أما الكافر فكشجرة الأرض، شجرة قوية صلبة تخرج من صلب من قاع الجبل حتى يقسمها الله تبارك وتعالى. فالكافر قد يكون معافى إلى أن تأتيه القاضية والقاصمة حتى يأتي إلى الله عز وجل مغفور الذنب، لا أجر له ولا ثواب له عند الله عز وجل. على كل حال، هذه أمور يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، وبالتالي أن يعمل بمقتضاها. يعني ليس المقصود هو الإيمان فقط، بل العمل بمقتضى الإيمان. والعمل بمقتضى الإيمان لهذا المعتقد هو أن المؤمن إذا كان في نعمة من الله عز وجل ينبغي أن يشكرها وأن يستقي ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذا ليس عن جدارة واستحقاق، فربما كان هذا ابتلاء واختبارا وفتنة من الله سبحانه وتعالى، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلا شك أن كل نعمة من الله تبارك وتعالى إنما هي من فضل الله عز وجل ابتلاء واختبارا لعباده. فالمؤمن لا شك أنه يشكر نعمة الله عز وجل، ويعلم أن أسباب هذه النعمة إنما هي بتقواه ومخافته ورغبته إلى الله عز وجل والتزامه لطريقه، فيزداد شكرا ويزداد تقوى ويزداد عبادة الله تبارك وتعالى، فيزيده الله عز وجل، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمع الشكر، مع شكر النعمة، والمقصود بشكرها الاعتراف بفضل الله عز وجل بها، أن تعترف لله عز وجل بفضله في أن أنعم عليك هذه النعمة، ثم أن تسير في طاعته سبحانه وتعالى. وأما الكافر والمنافق فإنه يظن أن هذه النعمة إنما جاءته عن جدارة وعن استحقاق، وأنه لولا أنه لا يستحق هذه النعمة ما أعطاها الله عز وجل له، أو ما كان جديرا بها، وهذا من كفره وفسوقه، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم من عندي، أي بجدارة، حصلت على المال بجدارة، بجدارتي وبقوتي وبكفاءتي. فقال تبارك وتعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي أنه لما جاءه أمر الله عز وجل وقضاؤه وقدره ما كان له من حاشيته ومن جنوده من يمنع عنه ذلك، فإذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا فلا مرد له، لا مرد للسوء إذا أراده الله عز وجل لأحد من عباده. أما بالنسبة للسوء والشر فإنه يصيب المؤمن ويصيب الكافر، يصيب المؤمن تأديبا وتعليما وتذكيرا بالله عز وجل لعله يرعوي ويرجع إلى الله عز وجل إن كان فيه تقصير، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن نفسك يعني يساوي نفسك. وقال سبحانه وتعالى للمؤمنين بعد أحد: قال لهم: أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أن هذا قول المسلمين، يعني كيف يحدث هذا، كيف يحدث أن ينتصر الكفار علينا وهم كفار معاندون لله، وكيف نهزم وفينا رسول الله وفينا المؤمنون والصالحون. فقال سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم أي بسبب أنفسكم، تقصير، التقصير لا شك، التقصير في حق الله عز وجل يؤدي إلى عقوبة، ولا شك أن عقوبة الله تبارك وتعالى لأوليائه وأحبابه عقوبة جزئية، عقوبة تأديبية فقط، وليست عقوبة استئصال، وليست عقوبة نقمة، إلا أن يكون يعني هؤلاء العباد قد خرجوا بالكلية عن طاعة الله عز وجل، فإن الله قد هدد أهل الإيمان إنهم تخلوا عنه، قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا أي عن الدين والإيمان ونصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله، يستبدل قوما غيركم أي يهلككم، يهلككم ويأتي بآخرين غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي في الذل والخضوع وترك أمر الله عز وجل وترك القيام بأمره. الشاهد أن المؤمن عند المصيبة يتذكر الله تبارك وتعالى ويعود إلى نفسه، فيعلم أنه ما كان من شأن هذه المصيبة إلا بتقصيره وبتفريطه في جنب الله عز وجل، فيعود إلى نفسه فيؤددها ويأخذ نفسه بالعزيمة ويفتش عن أخطائه وعيوبه، فيعود إلى الله تبارك وتعالى فيستقيم الأمر. وأما من انطمست بصيرته وعمي قلبه فإنه قد يكون هذه الفتنة يعني تكون عماية على عماية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما قال جل وعلا: من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، انقلب على وجهه كافرا أعمى لا يدرك سر عقوبة الله تبارك وتعالى وسر أقدار الله وسر مشيئته سبحانه وتعالى، وهو أنه يؤجل أولياءه أحيانا وأحبابه يرجع إليه ويتوب إليه. أما هذا الذي لا يعبد الله عز وجل إلا مع الراحة والطمأنينة والسلام فلا شك أنه محسوب، إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لا شك أنه ما يجري على الأفراد يجري كذلك على الأمم، فهذه الأمة يؤدبها الله تبارك وتعالى، من تأديبه لها أن الفتنة تعم، وهذه مصيبة، الفتنة فيها تعم ولا تخف، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لا تنتقي أهل الظلم أهل المعاصي فقط أهل الفجور فقط، وإنما تكنس تأخذ هذا وهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم، والسوق هم الأتباع الذين لا رأي لهم، ومن ليس منهم ممن اختلطوا معهم في تجارة أو غير ذلك أو في طريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وكذلك الفتنة أعم من هذا، أعم من هلاك بخسف أو غيره، بل إن الفتنة إذا ظهرت ولم يغيرها أهل التغيير أو من كتب الله عليهم التغيير من أهل الأمر والمعروف والنهي عن المنكر من أهل العلم فإنها تعمهم كذلك وتصيبهم كذلك، لأن سقوط أهل العلم على الباطل هو لا شك موجب لسخط الله تبارك وتعالى. إذن هذا أول شيء، إذا أصاب الله تبارك وتعالى بعباده وبأوليائه أصابهم بشر فإنه قد يعم يأخذ الصالح مع غيره، ما دام أنه قد كثر الخبث وما دام أنه لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يقم حقا بأمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا بد من تغيير من أن يغير القوم ما بأنفسهم من تخاذل ومن بعض. هذه الأمة تبتلى، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبتلى بالخير والشر، شأنها شأن الأمة شأن كل الأمة، ما في أمة من أمم الله عز وجل إلا ابتليت بالخير والشر. هؤلاء بنو إسرائيل مرت عليهم أيام يعني سوداء، شافوا الأمرين وذاقوا من الويلات ما ذاقوا، ثم لما غيروا ما بأنفسهم عزهم الله تبارك وتعالى وكتب لهم العز، ثم لما غيروا ما بأنفسهم من طاعة الله عز وجل دمرهم الله عز وجل وشتتهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. دخل الفرس فجاسوا خلال ديارهم وحطموا يعني أمتهم وحضارتهم واتقوهم عديدا. قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقد كان دمرهم الله عز وجل للمرة الثانية بعد أن عادوا للإفساد كما قال جل وعلا وإن عدتم عدنا. وكذلك الشأن كذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت يوما قائمة بأمر الله عز وجل نصرها الله وأعزها الله عز وجل وجعلتها تدوس كل الأمة تدوسها تحت أقدامها ويكون العرب والمسلمون أعظم فاتح عرفته الأرض ولكنهم يوم تركوا أسباب عزهم ونصرهم ومجدهم هذا الدين داستهم الأمم ووقعتهم بأقدامها وما زالت وذلك لضعفهم وتخاذلهم ونكولهم عن أمر الله تبارك وتعالى وظنهم أن العزة التي كانت لهم كانت بغير الدين كانت بالعروبة مثلا كانت بأنهم شجعان بأنهم أقوياء بأنهم متحدين فإذا بالله تبارك وتعالى يريهم آياته سبحانه وتعالى يريهم أذل الأمم يطؤونهم ويقتلونهم ويذبحونهم ويشردونهم والعجب أن الأمة كلها ساجرة لاهية وكأن هذا التقطيع ليس في جسم الأمة كأنه تقطيع في جسم أمة أخرى. أقول للعجب الله من أعجب الأعاجيب من قدر الله تبارك وتعالى أن تكون أمة بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا الاتساع وهي مع ذلك بهذا الذل وبهذا الهوان وبهذا يعني ما وبهذا الذي يصنع فيها أعداؤها ما لم يصنع في أمة من الأمم. لا شك أن هذا أقول مرد كل هذا أولا إلى قضاء الله عز وجل وقدره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ترى أخاك وقريبك وجارك تقطع أوصاله وأنت لا تملك له شيئا للأسف. للأسف أليس هذا من قدر الله عز وجل؟ أليس هذا الذي نحن فيه إنما هو من أعاجيب قدر الله تبارك وتعالى أن تكون أمتنا على هذا النحو تقطع وتهان وتذل بهذا الإذلال؟ أليس هذا دعاء ونداء من الله عز وجل أن نعود إلى دينه وأن ندعوه سبحانه وتعالى أن يرؤوس بنا وأن يرفع عنا؟ أليس هذا تذكير عظيم من الله لأنه لا بد من عودة جديدة إلى الله عز وجل واعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أهناك وازع أكبر من هذا؟ أنا أقول ما في وازع والله لا وازع أكبر من هذا. تأديب عظيم من أمة ذليلة حقيرة من أحقر الأمم اليهود الذين كانوا على هذا النحو وكما قال الله عز وجل فيهم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله سريع العقاب. هذه الأمة التي هذا شأنها في التاريخ وهذا شأنها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة. الله يقول لا بد أن يجعل إلى يوم القيامة من يسومها سوء العذاب بكفرها. أن تكون هذه الأمة الذليلة الحقيرة هي الآن أمة عزيزة تستذل أهل الإسلام على هذا النحو وتحقرهم على هذا النحو وتهينهم في كل محفل من محافل الأرض على هذا النحو. والله آية عظيمة. بس من يتدبر؟ ما في تدبر للأسف، ما في رجوع إلى الله عز وجل. أقول كأن هذه الأمة الأقفال على قلوبها لا تفقه. وبالأسف بدلا من أن تعود إلى الله عز وجل وتعلم أن مفتاح الأمر بيده تعود تارة إلى الشمال وتارة إلى اليمين تنتظر مبادرة سويد تارة ونصر الروس تارة ونصر فلان تارة ونسينا الله تبارك وتعالى، نسينا أنه بظلمنا وبكفرنا وبوعدنا عن الله عز وجل وبفسقنا وفجورنا كان فينا ما كان. سلط الله عز وجل علينا أشفق أهل الأرض وأخذت أهل الأرض وذلك أننا عصيناه إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فإذا كان أهل الإسلام الذين يعرفون الله عز وجل عصوا الله عز وجل، الله يسلط عليهم من يشاء ولله الجنود السماوات الأرض. والله يسلط بعض الناس على بعض تسليط منه وعقوبة منه ومقادير منه، لكن من يفقه قدر الله عز وجل وقضاءه ومن يرجع إلى الله عز وجل. ألم يبقى في هذه الأمة وازع من دين وازع من عقل تعود إلى الله وتنادي وتصرخ في كل مكان لا بد من عودة إلى الله عز وجل بتحكيم كتابه وإعلاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تتوحد على هذا وأن تعود على هذا الذي أعزها الله عز وجل به ونصرها به. أسأل الله عز وجل أن يدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويجل به أهل المعصية. وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. كثيرا ما ذكرت يا إخوة أن الأيام دول وأنه يراد لنا أن نظن بأنه ليس في الإمكان أبدا مما كان وأن هذا اليوم سيستمر أبدا الدهر، وهذا خطأ، هذا خطأ. ما في أمة تظل صاعدة أبدا ولا أمة تظل يعني هابطة أبدا، لا بد الله عز وجل يرفع ويخفض، الله يرفع ويخفض. يا إخوة اليهود لن يظلوا هكذا، اليهود لا بد أن يعودوا إلى ما كانوا فيه من الذل والقهر والهوان، ولكن بأسباب، بأسباب. لا بد أن أمة الإسلام أمة الهداية التي كتب الله عز وجل لها أن تحمل راية الهداية إلى يوم القيامة تقوم. إذا قامت هذه الأمة انطفأت نيران بني إسرائيل وانتهى الأمر، لكن ما دام هذه الأمة نائمة لا بد أن يظل علم بني إسرائيل قائم، علم اليهود قائم. اليهود 15 مليون فقط في الأرض، ولكنهم باتحادهم وبدهائهم وبمكرهم يسيرون أعظم قوة للأسف، أعظم قوة. هذه أمريكا، هذه أمريكا الثور الضخم الكبير، اليهود مثل الطفل الصغير يروح يحصلوا إشارة حمراء على بدي يحطم شيء، طفل بدي يقدر يحطم هذا المبنى يروح يحصلوا إشارة حمراء، يأتي هذا الثور وينطح بقرنه، ممكن يحطم اللي أمامه، ممكن يحطم قرونه. أمريكا بكبرها هذه الدولة العظيمة للأسف مجموعة من اليهود تسيرها، تخطط لها سياستها بالدهاء وبالمكر. للأسف أين أمة الإسلام؟ أين أمة الإسلام التي تقوم؟ ما في قيامة، يعني ما في قيامة للدين إلا بأن نقوم. إذا قمنا نحن الدين لا يقوم وحده، الدين لا يقوم بغير رجال وبغير قوة، وبالتالي الباطل لا بد أن يظل كبيرا وشامخا وعاليا ما دام إن أهل الحق في استخذاه وفي ضعف. اليهود من قبل 50 سنة كان ما حققوه اليوم حلم من الأحلام، حلم لو يمكن أي إنسان عنده عقل يفكر فيه، لكن خططوه كيف ندمر أعدائنا، كيف نندس في هذا العالم، كيف نقوم. وبالفعل حققوا ما يشاءون من إقامة دولة الآن تهدد الشرق والغرب وتلعب بعقول الكبار، بعقول روسيا، بعقول أمريكا، وتفتعل الفتن في كل مكان وفي كل بلد، وهم بهذه القلة، لكنها قلة فاعلة. للأسف أن المحرك الوحيد الذي يتحرك في الساحة السياسية العالمية الآن هم اليهود مع قلتهم، هم الذين يشعلون كل هذه الحروب، وهم الذين يدمرون على هذا النحو، وهم الذين يخططون للكبار على هذا النحو للأسف. لكن فاعلية ناس عرفوا كيف يندسوا في الجهاد السياسي العالمي وكيف يخططوا لأمتهم ويخططوا لمدارسهم ويتفانوا. ليجن ليليون ساكن في شقة من 3 غرف 4 غرف وساكن يعني حياة لما احنا نتكلم نقول لك حياة صحيح صوته. لكن تعالى انظر، انظر الى عالمنا العربي، ملك من الملوك صرف 50 مليون دينار على تزيين قصوره، 50 مليون دينار اخبار اليوم علشان تزين قصر، والامة تحترق والناس يحترقون. ما دام الامة على هذا النحو سادرة وغافلة على هذا النحو وتاركة الذئاب تنهش في لحومها على هذا النحو وهي بهذه الغفلة، طبعا لابد ان يظل اليهود على هذا النحو. لكن يوم يكون فينا رجال مخلصين لأمتهم ودولتهم مثل شارون مثل بيجن مثل غيره يتغير حالنا، تتغير الأمة بالكامل. لو كان في ناس مخلصين لأمتهم قلوبهم على هذه الأمة تحترق على هذه الأمة، لو كان فينا بالفعل أمثال هؤلاء إخلاصا لأمتهم وإخلاصا لدولتهم لتغير الحال. ولكن ما دام نحن على هذا النحو سادرون غافلون لاهون، كل إنسان بدور في مصلحة الخاصة فقط مصلحتي ومالي شغل بغيري، سنظل هكذا مثل الشياه المضيعة وننتظر فقط الجزار. متى يأتينا الجزار للذبح؟ كل الناس الآن في البلد الآن ينتظرون جزارهم متى يأتي ويجزر فيهم فقط. أما أن نقوم حقا بأمر الله تبارك وتعالى، داعين إلى الله عز وجل، فاهمين لما يحاك لهذه الأمة، للأسف هذا قليل. وإذا استمر الحال على هذا المنوال فلنفقد الذبائح في كل مكان. إسرائيل الآن تخطيطها بالنسبة للعالم الإسلامي أسوأ مما من الحادث الآن، والله لا يساوي شيء بالنسبة لما يخططون له. يخططون في إشعال فتنة في كل بلد إسلامي على النحو الذي في لبنان الآن. لبنان 11 سنة 12 سنة وهي على هذا الحال، وفي كل بلد يمكن أن يكون مثل هذا الحال ومثل هذا المنوال وتدمر الأمة. ولا نفكر في يوم الأيام أن المستقر يظل مستقر. هذه الآن كانت مستقرة في يوم الأيام تحت ظل الشاه وعرش الطاووس، لكن أين هي الآن؟ وفي كل بلد يراد الآن في كل بلد تدميرا على هذا النحو حتى تنتهي الأمة، حتى تنتهي نهايتها. وكلام اليهود الآن بكل فلسطين روح على مكة رجع مرة ثانية على مكة، هذا كلام حقيقي. هم منها ترجع العرب هذول إلى مكانهم مكة مرة ثانية التي انبعثوا منها ويدمروا فيها وينتهوا فيها. هذا الذي يسمع الآن ويراد الآن صناعته لهذه الأمة. إذا لم تقم أمتنا من جديد وتعرف ما عليها وتحاسب كل مفرط وترفع قوتها بالصراخ، عند ذلك لابد أن تدمر الأمة. فلذلك أقول مرة ثانية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لابد أن نغير ما بأنفسنا، لابد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، لابد من أن نقول كلمة الحق في كل مكان وفي كل واد، لا نخاف في الله لومة لائم. إذا قلنا على هذا النحو حرسنا الله عز وجل ونصرنا الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك، وأستغفر الله ولكم كل ذنب تستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول الصلاة.